بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فبداية أود أن أنبه على ما مثال ذكرته في المجلس الماضي، والخطأ مني في إضمار أن، تكلمنا عن الإضمار وأن قد يضمر حرف ويقدر، فذكرنا لما ذكرت مثال على ذلك لكي لا تأسوا، وأصح والله أعلم أنها ليس فيها إضمار، والخطأ مني في المثال، لأن الإضمار إذا كان مع كي تكون في الكي التعليلية أو التي تقدر، أو كي المصدرية التي تسمى المصدرية، ولعل إن شاء الله هذا سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عنه. لكن المثال وجب التنبيه، المثال خطأ، والخطأ مني، بارك الله فيكم، لأن دخلت عليها اللام لكي، واللام هي لام تعليل، فتكون لام تعليل وكي تكون تعليل، فما يصلح أن يدخل التعليل على التعليل، واضح؟ فالخطأ مني، بارك الله فيكم. طيب، وصلنا إلى الباب الرابع في بيان علامات الإعراب، وكنا قد ذكرنا بعض العلامات، أو بالأحرى ذكرنا علامات الرفع، ذكرنا علامات الرفع. الرفع كم علامة قلنا؟ أربع علامات، وهي الضم والواو، الثالث ما هو؟ الألف وثبوت النون. طيب، هذه أربع علامات، ما هي العلامة الأصلية؟ الضمة. والعلامات الفرعية؟ ألف واو، البقية الثلاث، الواو والألف وثبوت النون. ومن باب الفائدة حتى نحصر ونحصر الأسماء أو الأنواع التي تعرب بالحركات، هي أربعة أنواع في باب الإعراب عموما، هي أربعة أنواع التي تعرب بالحركات، وكل ما سوى هذه الأربعة فلا يعرب بالحركات، كل ما سوى هذه الأربعة فلا يعرب بالحركات. الأول ما هو؟ الاسم المفرد، الاسم المفرد. والثاني جمع التكسير، الثاني جمع التكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. من يعيدها؟ الأربع شيء. نعم، جمع المؤنث السالم، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما مرادنا بالذي لم يتصل بآخره شيء؟ ها؟ لا لا، يدخل كيف تجرد عن، وهي نعم الضم. كيف الضم؟ أشياء أيوة، نون الإناث ونون التوكيد. أشياء النواصب والجوازم هذه تدخل فيها، لكن لا تشمل. إذا خلا من نون النسوة ونون التوكيد، إذا خلا من نون النسوة ونون التوكيد هذا جانب، إذا ذكرت الاتصال لا، قد يتصل به الواو، قد يتصل به الياء، قد يتصل به، واضح؟ هذه كلها قد تتصل به. ألف اثنين قد تتصل به، واضح؟ نعم. كيف؟ ما قلت أنا ما ندخله، لكن هو قال فقط. إيش كانت عبارتك؟ لا يأتي قبله عوامل تجزمه وتنصبه، ما لا خطأ. احنا نتكلم عن الإعراب الآن، لأن إذا جاء قبله مثلا أن يفعل، أعربته بماذا؟ فنحن نتكلم هنا الآن عن ماذا؟ عن الحركات. انتبه، نحن نتكلم عن الحركات، الذي يعرب بالحركات، واضح؟ فكلامنا عما يعرب بالحركات، نحن ما دخلنا في الضم فلا نخلق، نتكلم عما يعرب بالحركات. ما هي التي تعرب بالحركات؟ هذه الأربع، وكل ما سوى هذه الأربع يعرب إما بالألف بالياء إلى آخره، بحسب حال الكلمة. لكن هذه الأربع قد تعرب بالضم، قد تعرب بالكسر، قد تعرب بالجزم، قد تعرب بالخفض، بحسب الكلمة وبحسب موقعها من الإعراب. وما سوى هذه الأربع يعرب بماذا؟ بألف، بواو، بياء إلى آخره، واضح؟ علامته تكون مختلفة، لكن هذه الأربع علاماتها ماذا؟ الحركات، واضح؟ هذا المراد، هذا الفرق. ها؟ واضح الفرق ولا مش واضح؟ أنت الآن عن ماذا تتكلم؟ انتبه، أنت عن ماذا تتكلم؟ عن الحركات. الفتحة حركة أو لا؟ حركة. ولو دخل عليه ناصب؟ أنت تريد شيء شامل، ما تريد شيء يعرب لك جزء ويترك جزء، واضح؟ نحن نتكلم الآن، لأنك أنت الآن أخرجت المنصوب، الفعل المضارع المنصوب. أنا أقول لك الفعل أو الذي يعرب، الكلمة التي تعرب بالحركات ما هي؟ ذكرنا هذه الأربع، ومن ضمنها فعل المضارع. فأنت إذا قلت الذي، واضح؟ إذا يعني نحن ما نريد نتكلم عن الناصب أو الجازم فقط، نريد نتكلم عن كل، واضح؟ الذي جاء معك في البيت، قال رحمه الله: في المضارع قطعا غير متصل بياء أنثى ولا واو ولا ألف ونون توكيد أو نون الإناث يلي، واضح؟ هذه الخمس. طيب، الرفع قلنا أربع علامات، تقرأ شيء من أول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الباب الرابع في بيان علامات الإعراب: ترفع بالضم أو بالواو أو ألف، كذا بثابت نون غير منفصل. فالضم في جمع تكسير ومفرده، وفي المضارع قطعا غير متصل. غير متصل، نعم. غير متصل بياء أنثى ولا واو ولا ألف ونون توكيد أو نون الإناث يلي. وسالم الجمع في الأنثى وملحقه، والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي: أب حب وحم ذو حكمة وفر، يخلو من الميم وفهم شرط ذا العدل. إن أفردت لم يصفر مع إضافتها لغير ياء كفو ذي العدل لم يجري. لغير ياء كفو ذي العدل لم يجري. لغير ياء كفو ذي العدل لم يجري. وسالم الجمع تذكير أو لملحقه، كالنون كيفعلانهما أو تفعلون بنا. بتاء، لا خطأ، بتاء صح، صحيح، تفعلون بتاء، تاء. أو بياء والأنثى تفعلين قولي. حسن. طيب هذا الآن الذي قرأ أخونا جزاه الله خير هو متعلق بالرفع. ذكرنا أن الرفع أربع علامات: الضم، الواو، الألف، وثبوت النون. ابتدأ بجمع التكسير، نعيد إن شاء الله على السريع ما ذكرنا في نهاية المجلس الماضي. فالضم في جمع تكسير ومفرده. جمع التكسير عرفناه وقلنا هو هو ما دل على أكثر من اثنين، طيب، ولم يتغير بناء مفرده أو هيئة مفرده. المفرد فيه باق على هيئته. يتغير. إيش قلت أنا؟ ما لم يتغير؟ ها؟ والذي تتغير معدما. طيب، هو الذي يتغير بناء مفرده. هو الذي يتغير بناء مفرده. يعني مثلا رجل، إذا أردت أن تجمعها تقول رجال. المفرد في هيئته هل تغير تركيبه أو لم يتغير؟ من أي ناحية تغير؟ زاد ألف. أين؟ في وسط الكلمة، كلمة المفرد، واضح؟ في وسط الكلمة، فهذا هو تغيير. مثلا مثال آخر، مسجد، جمعها مساجد، المفرد تغير فزاد في ألف. كتاب، ما جمعها؟ كتب. هل تغير الجمع على المفرد؟ كيف تغير؟ نقص حرف. على هذا حتى نضبط هذا الباب، التغير الحاصل في جمع التكسير ستة أنواع. التغير الحاصل في جمع التكسير ستة أنواع. قلنا ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغير بناء مفرده عند الجمع. فقد يكون التغير بالزيادة مثل مسجد، مساجد. وقد يكون التغير الثاني بالنقص مثل كتاب، كتب. شجرة، جمعها شجر، واضح؟ جمعها شجر. إذا قلت أشجار هذا تغير بالزيادة، وكذلك في التغيير كما يأتي. طيب، شجرة جمعها شجر، فعندنا تغير بماذا؟ بالنقص. كتاب جمعه كتب. لكن هذا الآن سيأتي هذا مثال آخر، لكن خذ معك مثال شجرة حتى نضرب مثال كتب في مثال آخر. شجرة هذا التغير ماذا؟ شجر، صار التغير في نقص. طيب، تغير في التشكيل. أسد جمعه أسد، أسد جمعه أسد، نفس الحروف لكن تغير ماذا؟ تغير الضبط، التشكيل. الرابع زيادة، الزيادة مع تغير التشكيل، الزيادة مع تغير التشكيل، مثل رجل ورجال ومسجد، مساجد. طيب، نحن ضربنا مثال مسجد في الأول، هو فيه تغير، مسجد ومساجد فيه تغير في التشكيل، فيصلح المثال الثالث أو الرابع. فرجل ورجال، رجل الراء مفتوحة والجيم مضمومة واللام تكون مرفوعة إذا ما دخل عليها ناصب أو جازم، أو هي ما تجزم لها اسم. رجل، فجمعها رجال، المفرد الراء عليه ضمة وفي الجمع الراء عليها كسرة، واضح؟ الجيم عليها ضمة وفي الجمع عليها فتحة، واضح؟ فهذا زيادة مع تغير في التشكيل. كذلك الخامس، النقص مع تغير في التشكيل. مثل كتاب وكتب، عندنا النقص، نقصت الألف والتغير في التشكيل، الكاف مكسورة في المفرد وفي الجمع مضمومة، والتاء مفتوحة في المفرد وفي الجمع مضمومة. السادس، زيادة ونقص أو تغير في التشكيل. زيادة ونقص وتغير في التشكيل، مثل غلام وغلمان، جمعها غلمان، غلام جمعها غلمان، الغين عليها ضمة في المفرد وفي الجمع عليها كسرة، اللام في المفرد مفتوحة وفي المفرد أو في الجمع ساكنة، حذفت الألف فصار في عندنا نقص بعد اللام في المفرد، وفي الجمع جاءت الميم بعدها مباشرة، تغير بالنقص. ثم فيه زيادة عندنا أيضا في الآخر. فهذه أنواع التغير الستة، متى ما وجد نوع من هذه الأنواع عرفت أن ماذا؟ أن هذا الجمع هو جمع تكسير. نعم، غلام زيادة ونقص وتغير التشكيل، زيادة ونقص وتغير في التشكيل، غلام وغلمان. النقص، نقصت الألف بعد اللام، والزيادة زادت ألف أخرى مختلفة عن أصل الكلمة. قال: وجمع تكسير ومفرده. فعندنا إذن جمع التكسير يرفع بماذا؟ بماذا؟ بالضم. والمفرد ما دل على واحد أو واحدة، وأيضا يرفع بماذا؟ بالضم، مثل محمد، سعيد، صالح، خالد إلى آخره. أو تقول مثلا كتاب، أو مثلا تقول رجل، تقول حصان إلى آخره، هذا كله مفرد، محمد رسول الله. قال: وفي المضارع قطعا غير متصل. وكذلك المضارع وعرفناه بأنه فعل المضارع هو ما دل على حدث في الزمان الحاضر أو المستقبل، في الزمان الحاضر أو المستقبل. الحاضر قلنا يفعل، يدل على أنه يفعل الآن، سيفعل أي أنه سيفعل بعد قليل، واضح؟ يسمى مضارع. طيب، قطعا أي جزما أنه يكون مرفوعا بالضم إذا لم يتصل بماذا؟ بهذه الخمسة، وهي ياء الأنثى ويراد بها ياء المخاطبة، ياء المخاطبة، مثل مثلا تفعلين، هذا مثال، هذا ياء المخاطبة، واضح؟ مثل تفعلين، تركبين، تمشين. الياء هذه التي في آخر الكلمة هذه ياء المخاطبة. وكذلك الواو مثل تفعلون، مثل تفعلون. قال ولا ألف مثل تفعلان، تفعلان المثنى. قال ونون توكيد، ذكرنا أن نون التوكيد كم نوع؟ نوعان، هما المخففة والمثقلة. المخففة والمثقلة مثل من يضرب مثال؟ يذهبن، لا يذهبن مثلا. لنسفعن بالناصية، لنسفعن هذه مشددة أو مخففة؟ مخففة، ليس عليها الشدة. واضح؟ إيش قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لا لا لا، أين؟ إيش الآية؟ أين؟ لا يسجنن، لا ينسى كلام يوسف، كلام امرأة العزيز، قالت لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. واضح؟ لا يسجنن الأولى نون المشددة وتسمى المثقلة أيضا، ولا يكونن هذه مخففة. واضح؟ فالمشددة هي التي عليها التشديد، الشدة، والمخففة هي التي خلت من التشديد. فإذا خلى الفعل المضارع من ياء الأنثى وتسمى ياء المخاطبة، وواو الجماعة، وألف الاثنين، ونون التوكيد، ونون الإناث والتي تسمى أيضا نون النسوة، واضح؟ تفعلنا، تركبنا، تنزلنا في الخطاب للإناث. إذا خلى الفعل المضارع من هذه الخمس فإنه يرفع بماذا؟ كيف النون؟ بالضم. يعني نتكلم عن ايش يرفع بماذا؟ بالضم. ها، يرفع بالضم. طيب الآن عندنا إشكال إلى هنا. الشيخ عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ أكيد. ما به أين المفرد مثلا؟ أي كله المفرد عموما يرفع بالضم. أنا ظننت أن عندك إشكال في كلمة معينة. لا، المفرد يرفع بالضم. واضح؟ لا لا، في الجميع، جميع الحركات دائما، إما ضم، إما ضمة، إما فتحة، إما كسرة، إما سكون. لا أقصد في أبواب الإعراب جميعها، الرفع والنصب. أي نعم، أي نعم، في كلها. فقلنا إما ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون، فهذه الأربع تكون فيها واحد من هذه الحركات، ولا تكون فيها إعراب بالحروف أو حذف النون أو حذف حرف العلة، ما يكون بالحركات الأصلية، بالحركات الأصلية فقط. واضح؟ طيب، قال وسالم الجمع في الأنثى وملحقه، والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي: وسالم الجمع في الأنثى وهو يسمى جمع المؤنث السالم. هنا ملاحظة في جمع المؤنث السالم حتى ما تشكل عليك مسألة مهمة. أهل العلم اختلفوا في تعريف جمع المؤنث السالم، ومنهم من لا يسمي أبدا مؤنث سالم، لأنه يقول يصعب حصره. لماذا؟ لأن هنالك أمثلة تخرج عن أن تكون أن يسمى جمع سالم، لأن ذكرنا أن التكسير قد يكون تغير في الشكل، وقد يكون تغير بحذف، أو نقصان بعبارة أخرى، واضح؟ فمثلا قولك مسلمة جمعها مسلمات، ماذا حصل هنا؟ زيادة الف وتاء، وأيضا التاء المربوط ما حصل، ما الذي حصل؟ حذفت، واضح؟ هذا نقص. كذلك مثلا أيضا ما كان علما على مذكر مثل طلحة وأردت جمعه فجمعه ماذا؟ طلحات، هو مذكر، واضح؟ هذا مثال آخر. طيب كذلك مثل اسطبل جمعه اسطبلات، اسطبل مذكر والجمع مؤنث على صورة المؤنث إن شئت. فلذلك من أهل العلم أن يعرفه بقوله ما جمع بألف وتاء مزيدتين في آخره، ومنهم من قلنا أن أصلا ما يذكر جمع مؤنث سالم بل يقول ما جمع بألف وتاء، يعني يأتي بالتعريف كامل يقول لك هذا نوع ولا يسميه جمع مؤنث سالم كما فعل ابن مالك في الألفية، واضح؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين في آخره أو زائدتين في آخره إن شئت، ألف وتاء زائدتين في آخره، وهذا أسلم، هذا التعريف أسلم. ومن أهل العلم من يقول ما سلم بناء مفرده ودل على أكثر من اثنتين، لكن عند التحقيق تجد أن المفرد لم يسلم في جميع الأمثلة، قد يسلم في بعض الأمثلة وقد لا يسلم في بعض الأمثلة الأخرى. نعم، لا هم أرادوا أن يجعلوا شيء جامع لكل الأنواع، لأنها في النهاية كلها بنفس الإعراب وبنفس الصورة كلها تنتهي بألف وتاء، فجعلوها كلها تحت قالب واحد، كلها تحت قالب واحد، وجعلوا هذه كأنها مدرجة تحت جمع المؤنث السالم، واضح؟ لأنها شاركتها في الصورة وفي الهيئة، هذا المقصود. مثال سجد وسجدات، عندك حذفت التاء وأيضا غيرت في التشكيل، سجد وسجدات. نعم، راوية، راوية الصحيح، اي جمعه رواة، هذا مختلف، اي هذا مختلف، لكن رواية روايات مثلا. كيف صار هذا؟ قلنا من أهل العلم من يعرف، من النحويين من يعرفه كذا، ومن النحويين من يعرفه كذا. لذلك قلنا التعريف الأول أسلم، أن تقول ما جمع بألف وتاء زائدتين في آخره هو أسلم، فيجمع لك ما يندرج تحت هذا الباب، واضح؟ قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والوالدات هذا مثال عليه، واضح؟ جمع مؤنث السالم، واضح؟ أسف. غالبا نعم، غالبا نعم، ما أظن، غالبا ما يحضرني شيء الآن، لكن غالبا نعم. طيب قال وملحقه، أي الملحق بجمع المؤنث السالم، الملحق بجمع المؤنث السالم، وهو على نوعين، ملحق بالمؤنث السالم كلمة أولات وأولات الأحمال، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كلمة أولات بمعنى صاحبات وأولاة الأحمال يعني صاحبات الحمل. وقيل إنها جعلت ملحقة بجمع المؤنث السالم لأنه ليس لها واحد من جنسها، ليس لها واحد من جنسها، ليس لها مفرد. ما هو مفرد أولاة؟ ليس لها واحد من جنسها. وشابهت ماذا؟ جمع المؤنث السالم في الصورة بزيادة الألف والتاء في آخره. واضح؟ عندك سؤال؟ نظرتك فيها سؤال أو فيها إشكال؟ هي الآن خرجت مخرج الغالب كأنها تستطيع تقول، لأنه الكلمة حروفها بقيت وزاد في آخرها ألف وتاء، أو أغلب الحروف إن شئت قلت، واضح؟ أو الحروف الأصلية للكلمة بقيت وزادت عليها ألف وتاء في آخرها، فمن هذا تجوزوا وقالوا سالم، وإلا فهو ليس بسالم. هذا هو. لذلك قولنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين أو زائدتين في آخره أسلم. طيب، النوع الثاني من الملحق بجمع المؤنث السالم الأسماء المفردة التي جعلت على شكل المؤنث السالم، على شكل جمع المؤنث السالم، على شكل جمع المؤنث السالم. أسماء مفردة جعلت على شكل جمع المؤنث السالم، هي تدل على مفرد لكن هيئتها تدل على جمع، مثل عرفات إذا أردت به اسم شخص أو اسم منطقة أو بلدة، اسم عرفات، من الناس من يسمي عرفات، فهو كاسم يدل على جمع أو أكثر أو واحد، يدل على واحد، لكن هيئة، هيئة الكلمة تدل على جمع، على جمع المؤنث السالم. مثل اسم بركات مثلا، هناك من يسميه بركات على تحفظ في الاسم، واضح؟ مثل من يسمي الآن عندنا الإخوة المصريون يسمون عنايات، مثل سادات أيضا يدخل فيها، واضح؟ هذه أسماء تدل على واحد لكنها في الشكل وفي الهيئة تشابه صورة جمع المؤنث السالم، فلذلك ألحقوها بجمع المؤنث السالم. واضح؟ من هذا الباب. فهذه كلها تعرب بإعراب جمع المؤنث السالم، وترفع بماذا؟ بالضم، ترفع بالضم. ماشي. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، زيادة ألف وتاء في آخر. أي هي جمع بركة، لكن إذا كان بركات اسم شخص، واضح؟ فهي تقول هو ملحق بجمع المؤنث السالم، وإذا أردت أنها جمع بركة فهي جمع مؤنث السالم. واضح؟ بارك الله فيك. طيب، الآن هذه الآن انتهينا منها كلها، الآن هذه التي تكلمنا عنها في علامات أو الأنواع التي ترفع بماذا؟ بالضم. وهي نعيدها، جمع تكسير، الاسم المفرد جمع مؤنث سالم، وفعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. واضح؟ فهذه الأربعة تعرب بما ترفع بماذا؟ بالضم. طبعا هذا الشرح اللي مر معنا هو لأجل فقط أن نميز، تعرف كيف تعرف جمع التكسير، كيف تعرف جمع المؤنث السالم، كيف تعرف الملحق بجمع المؤنث السالم. لكن هي كصورة عامة الذي يرفع بالضم أربعة أشياء، وهي جمع التكسير، الاسم المفرد، وفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء، وجمع المؤنث السالم. واضح؟ هذه الأربعة التي تعرف بالضم أو ترفع بالضم. ثم انتقل إلى الحرف الذي يليه، وهو أو الحركة التي تليها، العلامة التي تليها المعذرة، وهي الواو، والتي تليها الواو. فقال: والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي، أي سوف يلي ذكرها، سوف يأتي ذكرها: أب، أخ، حم، ذو، فم. هذه خمسة أسماء: أب، أخ، حم، ذو، فم. هذه كم واحدة؟ خمسة أسماء، تسمى الأسماء الخمسة، تسمى الأسماء الخمسة. والثاني هو جمع المذكر السالم وما ألحق به، طبعا يدخل فيه جمع المذكر السالم. فعندنا بالواو كم واحد يرفع، كم نوع؟ عندنا نوعان: الأول أسماء الخمسة، والثاني جمع المذكر السالم. كم نوع عندنا؟ اثنان. كم نوع يرفع بالضم؟ أربعة. وهي المضارع دائما ولا لم يتصل بآخر شيء، والذي يرفع بالواو أسماء الخمسة وجمع المذكر السالم. تجدون كثير من الأخوة يكتب: مررت بأبا فلان وأبي وأبو فلان، متى تكون أبي؟ هذه مشكلة عند الأخوة، خصوصا اللي يريد يتكنى، ها، ويعني طيب. الأسماء الخمسة هي خمسة أسماء، هي خمسة أسماء تعرب بعلامات فرعية، تعريف عام. خمسة أسماء تعرب بعلامات فرعية، ومن أهل العلم يزيد عليها اسم سادس وهو الهنو، أو شيء هنو، اسم سادس ويقولون هنو. لكن اشتهرت هذه الخمسة أكثر من الاسم السادس أو دون الاسم السادس. هذه الأسماء الخمسة ترفع بماذا؟ بالواو. هنا في البيت لماذا رفعها؟ ها؟ ضم، رفعها بالضم. كيف إذن يقول بالواو ويرفعها بالضم؟ فعندنا لا، هي لا بد تكون مفرد، إذا ما كانت مفرد ما كانت من الأسماء الخمسة. هنالك شروط حتى تعرب بالواو، واضح؟ إذا وجد هذه الشروط تعرب بالواو، ما وجد هذه الشروط تعرب بالحركات، وقد تعرب أيضا ب، قد تعرب بالألف، قد تعرب إلى آخره. فهذه الشروط: أول شرط، هنالك أربعة شروط عامة وهنالك شرطان خاصان. فالأربعة شروط العامة: أولا أي تنطبق على جميع الأسماء الخمسة، وهي الأول أن يكون مفردا، أن يكون مفردا زين، مفرد فما يكون أبوان، ها ما يكون أبوان، ما يكون آباء، يكون مفرد أب. طيب سيأتي تكملة لها. الثاني أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، فمضافة إلى غيرها كقولك جاء أبوك، فأضفت الأب إلى من؟ إلى كاف المخاطب، هذا الشخص الذي خاطبته، جاء أبوك، جاء أخوك، مررت بأبيك، واضح؟ فأن تكون مضافة، الشرط الثاني أن تكون مضافة. طبعا هذه الشروط التي سوف نذكرها تنطبق على الأسماء الخمسة في الرفع وفي النصب وفي الخفض، واضح؟ تنطبق على الأسماء الخمسة في جميع الأحوال، واضح؟ في جميع الأحوال تنطبق على الأسماء الخمسة. فالأول قلنا ماذا؟ أن يكون مفردا، الثاني أن يكون مضافا، واضح؟ أن يكون مضافا. الثالث أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، مثل لا تقول أبي، أبي، أخي، فمي، وسيأتي الشروط فم. فأول قلنا ماذا؟ نعيد حتى نكثر من التكرار حتى نثبت إن شاء الله. الأول مفردا، ها وليد، الثاني تكون مضافة، مضافة، والثالث أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، ما تقول أبي أخي، لا تكلم عن إضافة للغير، واضح؟ أو مثلا أبوهم، أخوهم، أبوهما، أخوهما، فتكون مفردة، تكون مضافة، أن تكون إضافة لغير ياء المتكلم، والرابع أن تكون مكبرة غير مصغرة، مكبرة غير مصغرة، مثلا كتاب تقول كتيب، صحيح؟ هذا تصغير للكتاب، واضح؟ وفي الأسماء الخمسة تقول أبي مثلا، تقول أبيك، هذا تصغير، واضح؟ أبيك هذا تصغير. فمن شروط أن تعرب الأسماء الخمسة أن ترفع الأسماء الخمسة بالواو ماذا؟ الرابع، ما هو الرابع؟ تكون مكبرة غير مصغرة، واضح؟ فهذه أربعة شروط لا بد من توافرها في الأسماء الخمسة حتى ترفع بالواو. إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة، أي شرط من هذه الشروط الأربعة، فعندها لا تعرب، لا ترفع بالواو. فهذه شروط عامة، واضحة هذه؟ ها سلطان، زين، النظرة كانت نظرة استشكال ولا تفكير؟ طيب، هنالك شروط خاصة، هنالك شروط خاصة لذو، وهنالك شروط خاصة لفو. الشروط الخاصة لذو شرطان، ذو لها شرطان بالإضافة إلى الشروط الأربعة، واضح؟ الأول أن تكون ذو بمعنى صاحب، أن تكون ذو بمعنى صاحب، صاحب يعني مثلا ذو علم، ذو علم يعني صاحب علم، فذو التي بمعنى صاحب. والثانية أن تكون إضافتها إلى اسم ظاهر، فتضيفها إلى مثلا مال، كتاب، واضح؟ اسم ظاهر ما تضاف إلى ضمير، واضح؟ نعم، اسم ظاهر، اسم ظاهر. طيب نحن قلنا بمعنى صاحب، هل تأتي ذو بغير معنى صاحب؟ تأتي بمعنى الاسم الموصول أيضا في اللغة، مثل مثاله وبئر ذو حفرت وذو طويت، مثلا وبئر ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت، واضح؟ هذه شروط ذو. الآن أنتقل إلى الثالث، وهو الشروط الخاصة بفو، ولا نقول فم، نقول فو أيسر، وهو شرط واحد، وهو أن تخلو من الميم، أن تخلو من الميم، من حرف الميم. كما تقول فم، إذا قلت فم تعرب إعراب المفرد، واضح؟ فهذا شرط فو. فو ما معناها؟ معناها الفم، أكل بفيه، أو قوله صلى الله عليه وسلم، هو عن عمر الذي ورد بفيه الحجر، عن عمر رضي الله عنه قال بفيه الحجر. أيضا حديث لقمة تضعها في فمه، في في امرأتك، أين قال لما سئل عن، قالوا في بضع أحدنا أجر، قال حتى اللقمة، قال رأيت لو جعلها في حرام كان عليه وزر، قال بلى، قال وكذلك لو وضعها في حلال حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته، في في امرأته، واضح؟ مع الأربعة، واضح؟ يعني ما تقول ذوهما، ذوهما مثلا، أنت ما تضيف إلى ضمير، تضيف إلى اسم، ذو كتاب، ذو مال، واضح؟ هذا. طيب الشروط هذه في شيء منها في إشكال؟ يا خالد في الشروط، ما هي الشروط؟ مفردة، مضافة، نعم، تكون مكبرة، تكون مكبرة. شروط ذو أبو معاوية، أي هما مضافة إلى اسم، لا تكون بمعنى صح. طيب وفو شرطها واحد، وهو طبعا الشرط الخاص، نقصد خالي من الماء. طيب إذا توفرت هذه الشروط فهذه الأسماء ترفع بماذا؟ بالواو، ترفع بالواو. طيب الآن، ولا هذه ستأتي معنا، جاء أبوك ولا جاء أباك؟ جاء أبوك، أبوك، ها، لأنها مرفوعة و ترفع بماذا؟ بالواو. طيب وين اللي في البيت؟ طيب لماذا في البيت جعلها المصنف بالضم ما جعلها بالواو؟ لأنها ليست لم تتحقق فيها الشروط. واضح؟ أب أخ حم ذو فم، ذو فيها تحقق الشرط لكن بقية الأربعة لا. وفم قال فيها يخلو من الميم وافهم شرط ذا العمل، هذا الشرط العمل بالميم حتى ترفع بالواو، قال يخلو من الميم أو عفوا فو، فو تخلو من الميم فعندها ترفع بالواو. قال إن أفردت، هذا الشرط الأول، لا ذكر في البيت الأول يخلو من الميم، هذا ذكر شرط فو، واضح؟ انتهينا منه شرط خاص. ثم انتقل إلى شروط العامة، قال إن أفردت، هذا الشرط العام الأول، لم تصغر، هذا الشرط العام الثاني، مع إضافتها، هذا الشرط الثالث، لغير ياء، هذا الشرط الرابع. كفو ذي العدل لم يمر، فو هذا المثال الأول، ذي العدل وهنا وإن كانت محفوظة لكنها من الأسماء الخمسة وستأتي معنا إن شاء الله. واضحة هذه يا أخوة؟ كفو ذي العدل لم يملي، فو هذا الأول أحد الأسماء الخمسة رفع بالواو، واضح؟ لماذا رفع بالواو؟ قبل كاف مفروض تجرها، هو يريد مثال، مثال استئنافي، الكاف يريد بها مثل، واضح؟ هذا مثال استئنافي، في الجملة عندك تبدأ من فوذ العدل لم يمل، فانسى الكلمة الكاف التي قبلها هي حرف جر، لكن انساها لأن الآن يريد أن يضرب مثال، لأنه الصحيح تقول كفيذ العدل، الكاف حرف جر، واضح؟ وفو بعدها تكون مجرورة، لكنه يريد مثال استئنافي فوذ العدل، فانسى الذي قبله، كان لم يأتي شيء قبلها. ثم انتقل إلى جمع المذكر السالم والملحق به، قال وسالم الجمع، وسالم الجمع تذكير أو لملحقه كالمؤمنون أولو التصديق للرسل. سالم الجمع، جمع المذكر السالم عرفناه وقلنا هو الذي سلم بناء مفرده عند الجمع، سلم بناء مفرده عند الجمع، عكس جمع التكسير، واضح؟ هذا سلم ما تغير فيه، مسلم مسلمون، فالمفرد ما تغير فيه لكن جاءت إضافة بعد في نهاية الكلمة، واضح؟ لكن كلمة مسلم لا تغيرت الحركات ولا تغيرت فيها زيادة ولا فيها نقص ولا فيها شيء من الستة التي ذكرناها، واضح؟ كلمة مسلم بقيت كما هي، وإنما أضفت عليها واو ونون أو مسلمين ياء ونون، واضح؟ فهذا يسمى جمع مذكر سالم. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، هذه أمثلة، والكافرون هم الظالمون إلى آخره، الكافرون الظالمون، كافر كلمة كافر تغير فيها شيء؟ الكلمة نفسها المفرد تغير في شيء؟ والكافرون هم الظالمون، والكافرون المفرد تغير في شيء؟ أشياء تغير أو لا؟ ها؟ والكافرون هم الظالمون، الكافرون ما مفردها؟ كافر، اجمعها كافرون، كلمة كافر تغير فيها شيء؟ ما تغير فيها شيء، فسلم بناء المفرد، سالم ما في شيء، وإنما أضفت إليه، وهو المفرد في نفسه سالم، لكن أضفت إليه، واضح؟ بناء المفرد سالم، ما تغير فيه شيء. الظالمون نفس الشيء، كلمة ظالم بقيت كما هي ما تغير فيها شيء، لا في التشكيل ولا في زيادة في حرف في وسط الكلمة ولا نقص في حرف، واضح؟ فإذا هي جمع مذكر سالم. قال وملحقه، الملحق بالمذكر السالم، ما أدري ندخل في تفاصيل زائدة هذا ولا. طيب، هو نوعان، الملحق بالمذكر السالم نوعان، هو ما لم يكن صفة ولا علما، النوع الأول، النوع الأول لم يكن صفة ولا علما، مثل عالم صفة أو علم، علم يعني يدل على شخص، واضح؟ مثل كلمة عالم بالفتح، فتح اللام، عالم، هذه ليست صفة، واضح؟ وأيضا لا تدل على علم بعينه، وكل ما سوى الله هو عالم، واضح؟ جمعها عالمون، وكذلك الحمد لله رب العالمين، جمع عالم، الحمد لله رب العالمين. فهذا ملحق بالمذكر السالم لأنه لا يدل على علم وليس هو صفة أيضا، واضح؟ ليس صفة أيضا. ملحق، ملحق، واضح؟ طيب، كذلك النوع الثاني إذا لم يكن له واحد من جنسه أو من لفظه، لم يكن له واحد من لفظه، مثل قلو، أو هو هذا المثال، قلو واحد من لفظه، قلو، ما هو مفرد قلو؟ ليس لها مفرد، واضح؟ فهذا ألحق بي جمع المذكر السالم، يعني قلو ملحق بالمذكر وأولاد ملحق بالمؤنث. أي نعم، نفس الكلام. قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة الآية، ولا يأتل أولو الفضل يعني أصحاب الفضل، ليش هذا يحتاج نرجع لأهل النحو عنه. هم قالوا جعلوا التعليل هكذا، والتعليل في باب النحو أغلبه تعليل استقرائي، أغلب التعليل استقرائي، فألحق بجمع المذكر السالم. هذا كلمة عالم، هل كلمة عالم مفرد من جهة أن هذا عالم واحد، واضح؟ لكن هي الكلمة في معناها ما تدل على شخص واحد، واضح؟ ما تدل على واحد، فجعلت لها جمع. فأنت لما تقول جمع مذكر سالم، طيب ما مفرده؟ واضح؟ وأيضا لم يكن صفة، لأن الصفات كذلك أسماء وتجمع، واضح؟ عالمون، عالمون، عالمون، الملحق عالمون وعالمين، مش عالم، لا، عالم هي المفرد الذي يدل على، لا يدل على علم، وإنما يدل على، قد يدل على، ولا يدل على صفة، يدل على، قد يدل على أشخاص كثر، قد يدل على الخليقة، قد يدل على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ نعم. أين أولين الشيء، لكن هنا تكون مخفوضة. طيب، الحارث سؤال لا طيب، أنا والله كنت أطمح أن ننتهي من النص. طيب ننتهي حتى على الأقل من الرفع. المثنى بعد ذلك ذكر أو ذكر مثال للجمع كالمؤمنون أولو التصديق للرسل. لماذا ليست كالمؤمنين أيضا؟ لأنها مثال استئنافي، انسى الكاف التي قبلها. المؤمنون أولو التصديق للرسل. المؤمنون جمع مذكر سالم، أولو ملحق بجمع مذكر سالم. فبماذا ترفع؟ ترفع بالواو، ترفع بالواو. المسلمون، المؤمنون، الكافرون، الظالمون، العالمون، العارفون إلى آخره، هذه كلها ترفع بماذا؟ بالواو، ترفع بالواو، علامة رفعها الواو. طيب الألف، انتقل إلى الألف. ما عندنا في الألف إلا مثال واحد وهو المثنى إذا رفع، ما يوجد مثال آخر. نعم ترى هو إيش وما جاراه، أي نعم سيأتي نذكرها ما مراد. طيب فعندنا مثال واحد على المثنى، قول ما جاراه يعني ما ألحق به بعبارة أخرى. طيب لكن لأجل غرض النظم قال وما جاراه، فقوله وما جاراه أي ما ألحق به. فكم مثال عندنا على الرفع بالألف؟ كم نوع؟ واحد لا يوجد غيره وهو المثنى. جاء الطالبان، وأبو ماذا تقول؟ أبو مثنى، كيف من الله يسامح؟ جاء الأبوان، أبوان واضح؟ أريد هذه نروح رد عليها الأسماء الخمسة هذه. رأيت أبوين، رأيت أبوين هنا منصوبة واضح، وسيأتي أنها تنصب أيضا بالياء. فعندنا المثنى يرفع بالألف، المثنى يرفع بالألف. نعست ولا ها شوي؟ خلاص إن شاء الله ننتهي من هذا. طيب قال والنون بالخمسة الأفعال فالتصميم، فالتصميم طبعا وما جاراه، قوله وما جاراه يعني ما ألحق، ما ألحق به. والملحق بالمثنى أربع كلمات على نوعين، اثنان واثنتان، اثنان واثنتان وكلا وكلتا، هذه الأربعة. كلا كلا كلا وكلتا. طيب قال والنون بالخمسة الأفعال فالتصلي، كيفعلان هما أو تفعلون بتاء أو بياء أو بياء ولنثى تفعلين قلي. هذه تسمى، هناك عندنا الأسماء الخمسة سبقت، هذه تسمى الأفعال الخمسة، تسمى الأفعال الخمسة. وهذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون. مادام قلت في ثبوت النون معناه أن في عندنا سيأتي فيما بعد حذف النون، واضح؟ هذه الأفعال الخمسة تعرب بثبوت النون. كم مثال عندك على ثبوت النون؟ كم نوع؟ واحد حتى نحصره، وهي أفعال الخمسة. كم نوع يعرب بثبوت النون؟ واحد، وهو الأفعال الخمسة. وهذه الأفعال الخمسة هي يفعلون وتفعلون، تفعلان يفعلان وتفعلين. يفعلون تفعلون، تفعلان يفعلان وتفعلين. ها، في سؤال؟ نظرتك سؤال أكيد. ماشي، الأفعال الخمسة يفعلون تفعلون، يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان وتفعلين، وأيضا تفعلين. هذه الخمسة، هذه الخمسة تسمى الأفعال الخمسة. طيب يفعلون هذا الأول. طيب مثلا يركبون، ينزلون، هل هي من الأفعال الخمسة أو لا؟ ها؟ هل عندها إشكال؟ يعني ضربنا مثال ب يفعل لأنها أصل الفعل، واضح؟ لأنها أصل الفعل، وإلا الأفعال المضارعة التي يصلح أن تجمع بالواو ويكون بدايتها ياء أو تاء، أو الأفعال المضارعة التي يكون فيها الألف في التثنية مثل يفعلان تفعلان المذكر المؤنث، أو تفعلين ياء المخاطبة، واضح؟ هذه الخمسة. الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، أفعال أسهل لك، هي في النهاية هي أفعال. طيب، وأيضا تدلك على الكلمة نفسها، كلمة الفعل تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون وتفعلين. فمثلها يؤمنون تؤمنون ويؤمنان تؤمنان وتؤمنين. مثلها يركبون تركبون، يركبان تركبان وتركبين. مثلها يدخلون وتدخلون ويدخلان وتدخلان وتدخلين، واضح؟ وما لفها كلها ترفع بثبوت النون، واضح مشايخ؟ قل هنا نقف حتى ما تشوش عليكم أكثر. إيه؟ لا تاء خطأ، بناء خطأ بتاء، تاء يعني في أولها، بتاء يعني في أولها، أو بياء يعني في أولها، يعني تفعلون يفعلون. ويضرب لك مثال عليه، كيفعلان هما، هذا مثال الأول. تفعلون بتاء تفعلون، أو بياء يفعلون، والأنثى تفعلين. وطبعا فاته مثال واحد لأجل غرض النظم، وهو تفعلان. بس مدخل للنصب، النصب خمس علامات باختصار، مدخل المجلس القادم إن شاء الله. النصب خمس علامات، الفتحة تكون في ثلاث، وهي العلامة الأصلية في ثلاث، وهو مرت معنا الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي يتصل بآخره شيء. هي تعرب بالفتحة، اذكروا الأربع التي قلنا أنها تعرب بالحركات. عندنا أربع دائما ستتكرر معك في، أو بعضها يتكرر معك في الإعراب بالحركات. ففي الفتح أو في النصب عندنا الذي يعرب بالحركات كم؟ ثلاثة، وهي اسم المفرد، جمع التكسير، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وبقية الحركات كلها لا هذه في واحد فيهم. في ثلاث، في الثانية الألف تكون في الأسماء الخمسة: أب، أخ، حم، ذو، وفو. هذه الأسماء الخمسة تنصب بألف: رأيت أباك، واضح؟ رأيت أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، واضح؟ هذه تنصب بماذا؟ الألف. طيب الكسرة في جمع المؤنث السالم، فالكسرة علامة للنصب في جمع المؤنث السالم: رأيت المسلمات، ما تقول مسلمات رغم أنها منصوبة، لكن في جمع المؤنث السالم تنصب بالكسرة أو علامة كسر نصبها الكسرة نيابة عن الفتح. نعم. طيب الياء في التثنية والجمع، في المثنى وفي الجمع، جمع المذكر السالم، واضح؟ في المثنى وفي جمع المذكر السالم. فرأيت المسلمين ورأيت المسلمين، يا هي علامة النصب نيابة عن الفتحة، وآخر شيء حذف النون في الأفعال الخمسة، هنا قلنا ثبوت النون، هنا نقول حذف النون. تقول ها لم يذهبوا، أن يذهبوا مثلا، لن تدخلوا، لن، لا لن جزم، زين، أن تدخلوا مثلا، لم تذهبوا، لا لم جزم، معذرة جزم، أن تركبوا مثلا، أن تدخلوا مثلا، واضح؟ ستأتي معنا أدوات الجزم إن شاء الله. ففي الفعل في الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، بعكس الرفع ترفع بثبوت النون، واضح؟ هذا مدخل المجلس القادم إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Yeah.